بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي، إلى أن قال: قوله واللفظية، أي والإضافة اللفظية. تقدم معنا، تذكرون الإضافة المعنوية شرحناها لكم، قلنا الإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة المعنوية، وهي إضافة غير المشتق إلى معموله، غير المشتق. أما إذا إضافة المشتق إلى معموله مثل ضارب زيد مثلا، زيد ضارب غلام، إضافة المشتق ما هي إضافة لفظية، ستأتي الآن درسها الآن بعد قليل. أما الإضافة المعنوية هي إضافة غير المشتق إلى معموله، يعني غير اسم الفاعل أو اسم المفعول. يعني مثلا غلام زيد، هاي إضافة معنوية. غلام امرأة، كتابي، نعم، هذه كلها من قبل إضافة المعنوية، إضافة غير المشتق إلى معموله. وقلنا هي تفيد التعريف، تفيد من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من جهة المعنى تفيد التعريف إذا أضيف الشيء إلى المعرفة مثل غلام زيد، وتفيد التخصيص إذا أضيف إلى النكرة مثل غلام امرأة. هذا من جهة المعنى، وتفيد أيضا من جهة اللفظ، لأنها تخفف، يعني الإضافة تكون سبب للتخفيف، تخفيف اللفظ بسبب أنها يعني ترتب عليها حذف التنوين من الاسم المفرد. مثلا نقول غلام زيد، أصله غلام لزيد، وحذف الألف والنون من المثنى مثل غلاما زيد، مثلا جاء غلاما وغلامه مثلا، هذا من جهة اللفظ. الإضافة اللفظية هي ما يذكره الآن. إيش قال عن الإضافة اللفظية؟ قال رحمه الله: أي والإضافة اللفظية أن يكون المضاف صفة مضافة، أن يكون المضاف صفة يعني مشتقة. الصفة ليس المراد بها الصفة وموصوف مثل النعت ومنعوت، لا لا لا يعني تخلط بين الصفة هذه والصفة مثل مرت برجل كريم، يقولون كريم صفة لرجل، هذه صفة بمعنى نعت، لكن المراد بالصفة هنا يعني المشتق، المراد بالصفة هنا المشتق، ما يقابل الاسم الجامد، لأن الجامد، لأن الاسم له تقسيمات كثيرة، من جملة تقسيماته أنه ينقسم إلى جامد وإلى مشتق، أو إلى جامد وصفة. الجامد مثل زيد، زيد هذا ما هو ليس مشتقا ولا يسمى صفة، ومثل المصدر مثل ضرب، هذا ليس مشتقا عند البصريين طبعا. أما الصفة المراد من الصفة هنا يعني الاسم المشتق، المشتق من الفعل، مثل ضارب مشتق من الفعل، من الضارب مثل من يضرب، لا هو خلاف، هو عند البصريين من المصدر، عند الكوفيين من الفعل، عند الكوفيين لا هو اسم الفعل مشتق من الفعل، لا هو مشتق من المصدر بالواسطة، ضرب فنقول ضرب يضرب فهو ضارب، فضارب مشتق من يضرب، من يضرب، ولذلك نقول اسمه، ويضرب مشتقة من الضرب، هكذا. فالمراد بالمشتق هنا إيش، أو الصفة المراد بالصفة هي إيش؟ المشتق يعني اسم الفاعل، اسم المفعول مثل مضروب، الصفة المشبهة هذا الحسن الوجهي، زيد حسن، أصله حسن وجهه، ثم أضيف حسن وهي صفة مشبهة، لأن الصفة المشبهة حسن مأخوذة من يحسن، نعم، من الفعل المضارع، وأضيفت فحذف التنوين. نعم، الصفة المشبهة قد تكون مشبهة باسم الفاعل أو باسم المفعول، لا ما تكون إلا باسم الفاعل، لا هي المشبهة باسم الفاعل فقط. إيه، الصفة المشبهة يعني المشبهة باسم الفاعل، المشبه باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، مثل ضارب مشتق مشبه بيضربه، لا ما هو هكذا. حسن حسن مثل حسن، حسن مشبه بيحسن هنا، فهي مشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، اسم الفاعل المتعدي، لأن الصفة المشبهة لا تشبه اسم الفاعل المتعدي إلى اثنين، مثلا معطي، معطي اسم فاعل لكن متعدي إلى اثنين مفعولين، لأن أعطى تطلب مفعولين، واسم الفاعل من أعطى معطي يطلب أيضا مفعولين. الصفة المشبهة لا تطلب مفعول لا واحد ولا اثنين، فهي مشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، لكنها لا تتعدى إلى مفعول واحد، إنما تشبه اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول واحد، إنما هي المشابهة اقتضت أنها تعمل عمل اسم الفاعل، يعني ترفع الفاعل. فإذا قلت زيد حسن وجهه، يكون وجهه فاعل لحسن، ويجوز بإعراب آخر أن يكون حسن صفة مشبهة وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، ووجهه بدل من الضمير، يجوز هذا، ذكره ابن هشام في قطر النا، شرح قطر النا في النا. وإذا قلت زيد حسن الوجه، زيد مبتدا وحسن خبر وحسن مضاف والوجه، لكن الوجه في محل في الأصل يكون هو مرفوع لأنه فاعل، مرفوع لأنه ثم أضيفه. قد يقول قال يجوز أن يكون الفاعل مجرورا، نعم فاعل اسم الفاعل يكون مجرورا، مثل تقول مثلا هذا ضارب زيد أمس غدا، هذا ضارب زيد ضارب زيد غدا، هذا زيد هذا مضاف إلى مجرور بالإضافة لكنه فاعل لاسم الفاعل. يعني الفاعل أحيانا يكون مجرور لكن لا مطلقا، هو فاعل اسم الفاعل، فاعل المصدر، فاعل الصفة المشبهة، نعم. أعجبني ضرب زيد عمرا، أعجبني ضرب زيد عمرا، زيد هذا فاعل لضرب وهو مجرور لكن مرفوع محلا لأنه فاعل في الأصل، وعمرا مفعولا مفعول به. أين إذا واحد يقول لك هل يأتي الفاعل مجرور أحيانا؟ نعم يأتي مجرور أحيانا، فاعل المصدر، فاعل اسم الفاعل، فاعل الصفة المشبهة يأتي مجرور في محل رفع، إيه لكن هو مرفوع محلا. نعم ذكرت شيخ أحيانا الصفة المشبهة مشابهة لاسم الفاعل من أي حيثية؟ أي يشبه اسم الفاعل من جهة أنها تدل كما أن اسم الفاعل يعني في حدث، يعني قام به حدث، يعني ضارب تقول مثلا ضارب زيد ضارب عمرا، حصل زيد حسن الوجه، يعني من جهة أنه غالبا يكون حركاته كحركات اسم الفاعل، غالبا مو دائما، من جهة الحركات. الآن ضارب كم حركة فيه؟ ثلاث حركات، حسن فيه ثلاث حركات مثلا، الوجه دي مضافة، هاي مضاف لكن فاعل في المعنى. ذكر ابن في شرح قطر الندى فيه تشبه اسم الفاعل من بعض الجهات، ولكن مو شرط يكون عملها كعمل اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل قد يرفع الفاعل وينصب المفعول أحيانا، أما الصفة المشبهة فإنها لا تنصب مفعول، لا تحتاج إلى مفعول، لأن الحسن في الآن الضرب يتعدى، تقول ضارب لكن الحسن لا يتعدى لأنها تدل على الثبوت، صفة تدل على الثبوت، فحسن الوجه هذا ثابت من قبل ولا يتعدى إلى شخص آخر. مثلا طاهر القلب صفة ثابتة، وبعد اسم الفاعل أحيانا يعني الصفة المشبهة أحيانا تكون على صيغة اسم الفاعل، مثل طاهر، طاهر القلب يعني طاهر على وزن اسم الفاعل لكنها ليست اسم فاعل بل هي صفة مشبهة. لأن اسم الفاعل يدل على الحدوث، اسم الفاعل يدل على الحدوث، إذا تقول زيد ضارب لكن مو شرط يكون ضارب على طول، زيد معطن مو شرط يعطي دائما، معطن غلامه درهما، لكن أما حسن الوجه وطاهر القلب هذا دائما هكذا، هذا الفرق. قال رحمه الله: فالصفة للصفة المشبهة هي مشتقة من فعل بمعنى الثبوت، واسم الفاعل مشتقة من الفعل على جهة الحدوث. هذا الفرق بينهما. قال رحمه الله: والإضافة اللفظية أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، وهي إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. نحو عمرو ضارب زيد، تقديره ضارب زيدا. التقدير ضارب بالتنوين قبل الإضافة، زيدا ضارب خبر، عمرو ضارب زيد، عمرو مبتدأ، ضارب خبر مرفوع، زيدا مفعولا به لضارب. أين الفاعل؟ ضمير مستتر في ضارب. الفاعل ضمير مستتر في ضارب. ثم لما أردنا أن نضيف لأجل الخفة، والإضافة المقصود منها الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية المقصود منها إيش؟ التخفيف فقط بحذف التنوين أو النون في التثنية والجمع. أما ذكرنا أن الإضافة المعنوية المقصود منها التعريف والتخصيص، أما الإضافة اللفظية المقصود منها فإذا قلنا عمرو ضارب زيدا، ضارب زيدا ثقيل، فنضيف نقول ضارب زيد لأجل التخفيف. التخفيف يكون بحذف التنوين في الاسم المفرد. وإذا قلت مثلا العمران ضاربا زيدا، بحذف النون. نعم. قال رحمه الله: فإذا أضيف صار ضارب زيد. نعم. وإضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها أيضا، إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها مثل ما ذكرنا زاد حسن وجه، أيضا هذه من قبيل الإضافة اللفظية، لأنه إضافة الصفة صفة مشبهة يعني وصف مشتق. نعم. نحو زيد حسن الوجه، أيوة، شديد القوة، صعب الفكر. إذن هذه كلها صفات مشبهة باسم الفاعل. حسن الوجه صفة مشبهة بإيش؟ باسم الفاعل، لأنه تشبه يعني لأنه كان يحسن، من ماخذ من يحسن وجهه. الشديد أيضا، إذا أحيانا يعني الصفة المشبهة تأتي على وزن فعيل، الشديد، شديد القوى، علمه شديد القوى، يعني التقدير شديد قوته، التقدير فأضيف. بعدين أحيانا الصفة المشبهة تكون على وزن فعل، يعني ساكنة الوسط، صعب وضخم. وإذا قل مثلا زيد ضخم الجثة، إذا ضخم هنا صفة مشبهة. صعب الإيش؟ صعب هنا في المثال صعب الفكري، يعني فكره قوي، يعني صعب. قال رحمه الله: هذه كلها أمثلة إيش؟ للصفة المشبهة، وإنما ما اقتصر على مثال واحد ليبين لك أن صيغ الصفة المشبهة ليست واحدة، بل تكون على وزن فعل، وعلى وزن فعيل، وعلى وزن فعل مثل ضخم وصعب، وتكون على وزن فاعل مثل الطاهر أيضا. نعم. طيب. قال رحمه الله: تقديره حسن وجهه، شديد قوته، صعب فكره. ثم أضفنا لأجل التخفيف، هذه كلها فاعل، الوجه والقوة والفكر كلها هاي فاعل. ثم لما أردنا التخفيف أضفنا لأجل حذف التنوين، لأنه يكون أخف من وجود التنوين. قال رحمه الله: فإذا أضيف صار حسن الوجه، شديد القوة، صعب الفكر، أي يصل فكره إلى معان دقيقة. هذا معنى صعب الفكر، وإضافة أن مع أن فكره يصل إلى معان دقيقة. نعم. وإضافة اسم المفعول إلى مفعول يسمى فاعله. أحيانا هذا استعمال من استعمالات الصفة المشبهة، أن يكون الفاعل مجرورا بالإضافة. أحيانا يكون الوجه يكون منصوبة، تقول زيد حسن وجها، وتقول زيد حسن الوجه، وتقول زيد حسن الوجه أو وجهه، يجوز أن تقول حسن الوجه وحسن وجهه، يجوز هذه كلها. إذا قلت زيد حسن وجها هكذا بتنكير الوجه يكون تمييزا، يكون منصوب على إيش؟ على التمييز، وفاعل حسن ضمير مستدر فيه. إذا قلت زيد حسن الوجه يعني بنصب الوجه وتعريفه بالألف واللام، يكون الوجه إيش إعرابه؟ مشبه بالمفعول به، ليس مفعولا به، لأن حسن لا تطلب مفعول به، لأن حسن الصفة المشبهة لا تتعدى. لكن لما كانت تشبه اسم الفاعل أجزنا أن يكون الوجه منصوبا على إيش؟ على أنه إيش؟ مشبها. أي نعم. ويجوز أن يكون حالا، يجوز أن تعربه على التشبيه بالمفعول به، ويجوز أن تعربه حالا من الضمير المستتر في حسن. وأما حسن الوجه فقد تقدم أنه في الأصل فاعل، ولكن هو الآن مضاف إليه. هي لها 16 استعمال حسن، هي وصيغتها حسن وجه غلامه حسن إلى آخره. ترى شيخنا بن هشام في القطر لا يذكر بعضها، هي التعرابات يذكرها، لكن شو اسمه في الألفية يذكر كل وجوه الوجوه. وفي كافية من الحزب يعني يقول في 16 يعني، ويذكرها كلها. نعم. ويذكر بعضها جائز وبعضها قبيح قبيح، وبعضها جائز وبعضها حسن يعني جيد. طيب بعضها حسن إعرابه. قال طيب. رحمه الله: وإضافة اسم المفعول إلى مفعول ما لم يسمى فاعل، أيضا هذا من قبل الإضافة اللفظية، إضافة اسم المفعول إلى ما لم يسمى. تقول مثلا ضرب زيد، تقول ضرب فعل ماضي مبني للمفعول وزيد نائب الفاعل. الصفة اسم المفعول كذلك يعمل عمل فعله، زيد مضروب غلامه مثلا، مضروب غلامه، تقول مضروب هذا خبر زيد، غلامه فاعل لمضروب. إذا أردت أن تخفف تقول مضروب الغلام مثلا. نحو زيد فعل مبني للمجهول أو المفعول، تقول هكذا وهذه كذا وكذا. نعم. طيب. نحو زيد مؤدب الخدام. مؤدب الخدام، مؤدب اسم فاعل، ومؤدب نحن الآن نتكلم عن اسم المفعول. لا مؤدب الخدام يعني خدام مؤدبين، أو الأولاد يعني، والأحسن نقول مؤدب الأولاد يعني أولاد مؤدبين. مؤدب دي صفة مشبهة ولا لا؟ اسم مفعول. مؤدب اسم فاعل ومؤدب اسم مفعول. نعم. نحو زيد مؤدب الخدام. تقديره مؤدب خدامه. أيوه هكذا. خدامه نائب الفاعل، فأضيف اسم المفعول وهو مؤدب، لأنه اسم المفعول له عدة صيغ، يعني ما يكون على وزن مثلا من فعل ضرب مضروب، من أعطى معطي مكرم، هذا اسم معطى مكرم مفعل، هذا مفعول مضروب مؤدب مدحرج مستخرج، هذا كله اسم مفعول له عدة صيغ حسب الفعل. نعم. فإذا أضيف صار مؤدب الخدام. نعم. قوله: والإضافة المعنوية تفيد تعريف المضاف، هذا ذكرنا هذا. أيه. إذا أضيف إلى المعرفة، نحو غلام زيد. فغلام نكرة، غلام نكرة قبل الإضافة، غلام لأنه يحتمل أن يكون غلام زيد أو عمر أو بكر أو خالد، ما ثم بعد الإضافة تعرف، صار معرفة بإضافته إلى زيد. وتفيد تخصيص المضاف إذا أضيف إلى النكرة، نحو غلام رجل. هذا عرفتوا لأنه قبل ما هدنا لكم. طيب. ف فغلام نكرة صار مخصصا بسبب الإضافة إلى رجل. إيه نعم. عن غلام امرأة، يعني غلام رجل وليس غلام امرأة. ومعنى التخصيص هو تقليل الأفراد، يعني تقليل الأفراد المحتملة. نعم. يقال عنه معرفة أم يبقى نكرة؟ لا نكرة مخصصة. لا نكرة. نكرة مخصصة، هكذا تقول نكرة مخصصة. فسميت معنوية لأنها تفيد معنى، أي سميت معنوية تفيد من جهة المعنى، لأنها تفيد التعريف أو التخصيص، وهو التعريف أو التخصيص. نعم. قوله فلا بد، أيوة، أي إذا أفادت الإضافة المعنوية التعريف أو التخصيص. نعم. فلا بد في الإضافة المعنوية، أيوة، من تجريد المضاف عن التعريف. يعني بناء على ذلك إذا كان تفيد التعريف أو التخصيص، إذا لا بد من إيش؟ فلا بد من إيش؟ من تجريد المضاف عن إيش؟ عن التعريف باللام. يعني إذا كان المضاف معرف بالألف واللام مثل الغلام، ما يجوز أن تبقي الألف واللام مع الإضافة، ما يجوز تقول جاء الغلام زيد، ما يجوز، لأن نحن قصدنا من الإضافة التعريف، وهذا في الألف واللام من قبل معرفة، فلا بد نشيل الألف واللام، قل غلام زيد، ولا تقول هذا الغلام امرأة، يعني أن الإضافة والألف واللام لا يجتمعان، كما أن التنوين والإضافة لا يجتمعان، والألف واللام والتنوين لا يجتمعان. يعني رجل، ما تقول الرجل، الرجل هكذا. شيخنا ذكر العشماوي في حاشيته على المجرومية، ذكر بيت كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني. أي صحيح. طيب. قال رحمه الله لأنه أي الشأن إن أضيف المعرف، لأنه أي الشأن، أي نعم، إذا أضيف المعرف باللام إلى المعرفة، أيوة، نحو الغلام زيد، أي نعم، فلا تجوز تلك الإضافة، لا يجوز، يعني ما يجوز تجتمع أداتا تعريفا في كلام، ما يجوز أن تضيف، لأن أضفنا لأجل التعريف، والتعريف موجود حاصل بالألف واللام. نعم. طيب. لأنه أي الشأن يلزم الجمع بين أداتي التعريف، التعريف، وهما الإضافة والألف واللام، وهذا لا يجوز، أي آلتيه، وهما اللام والإضافة. نعم. وهو أي الجمع بينهما، بين الأداتي التعريف، ممنوع، غير جائز. أي نعم. للاستغناء بإحدى الأداتين عن الأخرى، يعني إما أن تضيف بدون ألف واللام أو ألف واللام بدون إضافة. وإن أضيف المعرف باللام إلى النكرة نحو الغلام رجل فلا تجوز الإضافة أيضا، كذلك، لأن التعريف الحاصل لأجل التخصيص، لأن الإضافة لأجل التخصيص، أليس كذلك؟ إضافة الإضافة إلى النكرة لأجل التخصيص، والغلام معرف، يعني التعريف بالألف واللام أبلغ من التخصيص، لأن غلام رجل أو غلام امرأة ما في تعريف، يعني عبارة عن تخصيص، يعني تقليل عدد الأفراد. فأما إذا قلت جاء الغلام، هذا معرف بالألف واللام، يعني أقوى من التخصيص. فإذا كان هناك ألف لام ما في داعي إلى التخصيص ولا إلى التعريف بالإضافة. نعم. لأن التعريف الحاصل للمضاف بالألف واللام أبلغ من المضاف. التعريف الحاصل بالتخصيص بسبب الإضافة، يعني الآن إذا قلت جاء الغلام أقوى من جاء غلام امرأة، أقوى من جهة التعريف، فلا فائدة في هذا التخصيص. أي نعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.